الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى المتشدقون المتفيهقون؟ لقد أمر الشارع بأن يخفض الإنسان صوته عند الكلام. قال الله عز وجل: واغضض من صوتك. قال الله عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فينبغي للمسلم إذا تكلم بشيء من الكلام ألا يتفيهق ولا يتشدق، بمعنى ألا يحاول أن يخرج أنه بليغ في كلامه، ويبحث عن غرائب الكلام، ويبحث عن بلاغات الكلام، ويخاطب الناس بما لا يفقهون من الكلام والألفاظ التي هو يعرفها بالبحث والنظر أو بحسب التخصص، ولكنه يبدأ يخاطب الناس بهذه الألفاظ التي هي غريبة عن مصطلحاتهم وغريبة عن مدركات عقولهم، فيحدث الناس بما لا يعقلونه ولا يعرفونه من الألفاظ. فمثل هذا الأمر لا يجوز. والمراد بالتفيهق أي المبالغة في التقعر في الكلام، والمراد بالتشدق أي أن يتكلم الإنسان بفمه كله وبصوته كله. وهذا أمر لا ينبغي، لأنه إما أن يكون دافعه الغرور، وإما أن يكون دافعه الكبر، وإما أن يكون دافعه التعالي، وإما أن يكون دافعه الرياء والتسميع. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فإن من الناس من إذا تكلموا لا يفقه الناس حقيقة كلامهم، لأنهم يبحثون عن المصطلحات الغريبة المهجورة التي لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم أو العلماء. فينبغي للإنسان في خطابه للناس أن يتخير الكلام الطيب المشتمل على النصح والحكمة والموعظة الحسنة وبساطة الأسلوب، حتى لا يدخل في هذا الذم النبوي. والله أعلم.